الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، استمعنا الى هذه الايات من سوره الجاثيه وهي سوره مكيه، بلا خلاف فتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بحروف المقطعة كشأن كثير من سور القرآن، وقد مضى تفسير وبيان قول المفسرين في معاني هذه الحروف. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد قوله حاميم حرف والميم حرف: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الكتاب هو القرآن، وتنزيله لأنه نازل من علو من الله تبارك وتعالى، سمي تنزيل يعني الذي نزل هذا الكتاب أي المكتوب الذي يكتب في الصحف من الله، هذا التنزيل من الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. والكتاب هو القرآن كما نعلم، قد نزل منجما على 23 سنة من عمر النبي الرسالي صلوات الله وسلامه عليه، في أن هذا التنزيل المستمر الدائم لهذا الكتاب إنما هو من الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، يعني أن الذي يوحي إليك يا محمد بهذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. وصف نفسه بالعزة، والعزة هي الغلبة، العزيز أي الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. الحكيم أي العليم علما كاملا، حيث أنه يضع الأمور في نصابها، فالحكمة هي العلم الكامل الذي يمكن صاحبه من أن يضع الأمور في نصابها، وهذا لا يتم إلا لله تبارك وتعالى. قد يوصف إنسان بالحكمة، لكن لا شك أنه بين الحكمة التي يوصف بها الله تبارك وتعالى والحكمة التي يوصف بها المخلوق من الفرق ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. فالله تبارك وتعالى هو العزيز وهو الحكيم وهو الله، اسم الجلال الأعظم. كل هذا تذكير بأن هذا القرآن مصدره المتكلم به والموحي به ومنزله هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يعني هذه الآيات الأولى آيات الكتاب، ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين نوعا آخر من آياته ودلائل قدرته وعظمته على أنه كذلك الرب الإله العزيز الحكيم. فقال جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. السماوات جمع السماء، والسماء في لغة العرب كل ما عليك، كل ما هو فوقك فهو السماء، من السقف وصاعدا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في السقف: أم كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فليمدد بسبب إلى السماء يعني فليثبت حبلا في سقف بيته ثم يشنق نفسه، السبب حبل يعني. وكذلك سمى الله تبارك وتعالى سحب على السحاب المسخر بين السماء والأرض، وقال أنزل من السماء ماء، وذلك السماء اللي هي السحب، لأن السحب في جو السماء. وكذلك قال: والطير صافات كل مسخرات في جو السماء. فكل ما علاك فهو السماء الذي يسير فيه السحب، سقف البيت. ثم بعد ذلك السماوات اللي هي السبع سماوات الطباق التي خلق الله تبارك وتعالى، كما أخبر أنه خلق سبع سماوات طباقا، وقال: خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن. إن في السماوات يعني في كل ما علاك، سواء كان السحب المسخرة، النجوم المزدهرة، الشمس، القمر، وكل هذه في السماء. ثم في السماوات الأخرى التي يعني قد لا نرى ما هو فيها: إن في السماوات والأرض، الأرض معروفة التي نعيش عليها، لآيات للمؤمنين. يعني أنه إذا نظرت بعينك إلى علو، وإذا تجولت بعينك فيما حولك من الأرض، ففي كل ركن من أركان هذا الوجود آيات، أي دلائل على عظمة الله تبارك وتعالى، وعلى أن الله هو الإله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولكن هذه الآيات إنما هي للمؤمنين، خص الله تبارك وتعالى بها صنف من الناس فقط وهم أهل الإيمان، وذلك أن الكافر لا يستفيد، ينظر إلى هذه، ينظر في أركان السماوات والأرض ولكنه لا يعي ولا يفكر، ينظر للشمس والقمر والنجوم والسحاب المسخر والرياح، وينظر الأرض بما فيها ومبث الله تبارك وتعالى فيها من دلائل عظمته، من البحار العظيمة والجبال الشاهقة والأنهار المتدفقة والمخلوقات المختلفة الأشكال والألوان والخصائص، ولكنه كم وكم يمر بهذه الآيات وهو غافل القلب عنها، لا يفكر فيها أنها ليش هذه مخلوقة ومن خلقها بهذا الإحسان بهذا التمام بهذا الكمال وإلى أين يسير هذا الكون، لا يفكر فيها. كما قال تبارك وتعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي الكفار. وكم من آية، كم كثير، يعني كثير من الآيات يمر عليها الكافر وينظر إليها ولكنه معرض عنها، لا يتفكر فيها ولا ينظر فيما عداها. أما أهل الإيمان فإنهم يتفكرون فيما في كل ما يقع عليه أبصارهم من يعني آية ومن خلق، وفي ذاته دليل على قدرة الخالق، فإنهم يتعظون ويعتبرون. فإذا رأى النجم الساطع، وإذا رأى القمر المنير، وإذا رأى الشمس بزهوها وعظمتها وحرارتها وكبريائها، وإذا رأى النهر المتدفق والبلبل الصالح، في كل ذلك يستدل من كل ذلك على أنه هناك خالق وهناك إله وهناك رب وهناك حكيم وهناك مدبر وهناك صانع، وأنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق عبثا ولا سدى، وإنما هذا الخلق مرتب صنف بديع. فلذلك المؤمن يستفيد، كما قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المؤمن لا تقع عينه على شيء من الخلق إلا وهو يرى فيها قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى وإحكام صنعته، ثم ينظر فيما وراء ذلك أنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق المتقن عبث ولا سدى ولا ضياع، وإنما هذا خلق مخلوق لفترة معينة ومدة محددة، وأن هناك حساب وراء ذلك وهناك بعث وهناك نشور. فهو يستدل بهذه الآيات التي يراها على حقائق يعني الغيب من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان ب يعني مشيئته وقدرته وكذلك وعده ووعيده سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله يقول: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فهذه آيات لكنه لا يستفيد بها إلا أهل الإيمان. وفي خلقكم، أي كذلك آيات، فالإنسان تفكر في خلق نفسه فيجد أن في كل ذرة من ذرات كيانه آية لله تبارك وتعالى، من الخلية الواحدة التي تعمل هذا العمل العظيم إلى العضو العين آية، والشم آية، وقلب آية، والرئتين آية، وكل عضو من أعضاء الإنسان آية. ولينظر الإنسان في حاله عندما يفقد عضو من هذه الأعضاء، أو عندما يعطب عضو، كيف العضو يحافظ على بقائه، وكيف الجسم يحافظ على نفسه، وكيف في معركة داخلية بين الجراثيم الغازية وبين الجسم بحصانته ومناعته. فهذه في خلق الإنسان آية، ولذلك صنف من صنف من أحد الأطباء صنف كتاب عظيم جدا، وقال: الإنسان ذلك مجهول. مازال الإنسان بإسرار جسمه وعظمة هذا الخلق الموجود ما زال يعني ما نجهل منه أعظم مما نعلم، وما نعلم منه شيء عظيم جدا يفوق الوصف والخيال. وفي خلقكم وما يبث من دابة، يبث بمعنى ينشر ويوزع، فقد نشر الله تبارك وتعالى يعني الدواب في كل الأرض، الدابة ما يدب سواء كان من الأرض أو في البحر، كما دابة في البحر يعني كذلك دواب من هذا المعنى. وما يبث من دابة يعني ما خلق الله تبارك وتعالى وما ملأ به جنبات هذه الأرض من الدواب، أي الأنواع، الطيور والأسماك والحيوانات والزواحف الكثيرة المختلفة في خصائصها وفي ألوانها وأشكالها وطبائعها. آيات لقوم يوقنون، يعني كل هذه كذلك آيات لكن لقوم يوقنون، يوقنون أخص من يؤمنون، وذلك أن هذه يعني خلق الإنسان كنظر يحتاج إلى نوع من يعني العلم اللي هو العلم الخاص يعني، وبالتالي معنى اليقين، وكذلك اليقين هو خصوصية عن الإيمان. واليقين هو يعني يعني يعني الإيمان الذي لا يخالفه شك ولا ريب. فهذه خلق الإنسان وما بث الله تبارك وتعالى في الأرض من دابة، هذه آيات يستفيد بها أهل اليقين. واختلاف الليل والنهار، يعني معطوف كل هذه من الآيات اختلاف الليل والنهار، ليل معروف والنهار معروف، واختلافهما أولا في الطبائع، فطبيعة الليل غير طبيعة النهار، طبيعة الليل مظلمة وباردة، وهذه مناسبة للسكون والنوم والراحة التي يحتاجها المخلوقات بما فيها الإنسان، وطبيعة النهار حارة ومضيئة، وهذه يحتاجها الإنسان لمعاشه ولانتشاره ولكده وسعيه، فهذا الاختلاف يعني للمناسبة، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا وهذا، يحتاج إلى نهار يكدح فيه ويعمل فيه ومضيء يسعى فيه لرزقه، ويحتاج إلى ليل يسكن فيه ويرتاح فيه ويهدأ فيه. فالليل مناسب لهذا السكون، والنهار مناسب لطلب المعاش، كما قال تبارك وتعالى ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه أي في الليل، السكون هو الهدوء والراحة والدعم، وهذا يحتاجها الجسم، ولتبتغوا من فضله يعني بالتجارة وبالعمل وبالزراعة، وهذا يحتاج إلى نهار. فاختلاف الليل والنهار هذا الاختلاف على هذا النحو لا شك أن هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي آية النظر فيها يرى حكمة الله عز وجل كيف خلقها على هذا النحو مناسبة للمخلوقات التي تعيش على هذه الأرض. وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني كذلك من آيات الله تبارك وتعالى ما أنزله الله عز وجل من السماء أي من العلو من رزق، سمى المطر رزقا، وذلك أن به الرزق هو أساس الرزق، ثم هو الماء كذلك رزق، رزق كل ما ترزقه يعني تتمتع به سواء بطعامك أو شرابك أو بلباسك هذا من الرزق، كما قال الله عز وجل فارزقوهم فيها واكسوهم. فمآل المطر هذا الماء المبارك ماله كله أن يكون هو الأرزاق، يعني منه الأرزاق، وذلك أنه بعد ذلك منه يعني زراعة، وتقوم عن الزراعة هذه صناعة ولحوم وما يحتاجه الإنسان بعد ذلك كله يعني من بركة هذا الماء المبارك النازل من السماء. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، أي هذا الماء الذي يتحول إلى رزق يحيي الله تبارك وتعالى به الأرض بعد موتها. موت الأرض هو جفافها وجذبها، عندما تكون جذباء جافة قاحلة لا نبت فيها هذه أرض ميتة، وحياتها إنما هي حياتها بالزرع، عندما ينزل عليها المطر تحيا، فهي تهتز وتربو وتخرج من هذه الألوان والأشكال البهيجة. فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح كذلك من آيات الله تبارك وتعالى في الكون، تصريف الرياح، التصريف اللي هو التنويع والتحويل، والرياح أنواع كثيرة، منها طبعا بحسب الاتجاهات تجه شمالا شرقا غربا جنوبا أو بين هذه الجهات الأصلية، ثم رياح جافة ورياح يعني ممطرة تحت المطر رطبة، وهذا له مناسبة وله مناسبة. كذلك من أنواع الرياح ريح عذاب وريح رحمة، ففي رياح يرسله الله تبارك وتعالى عذابا على من يشاء، وفي كذلك رياح تكون رحمة من الله تبارك وتعالى. كذلك من تصريف الرياح رياح باردة تحمل البرودة إلى أماكن حارة فتلطف الجو، أو رياح حارة تحمل الحرارة من أماكن حارة تمر على أماكن حارة ثم تذهب إلى أماكن باردة فتسخن الجو وتدفئ الجو. فالرياح لها فوائد عظيمة يعلمها من تخصص في مثل هذه العلوم ويعرف يعني من حكمة الله تبارك وتعالى في تصريف الرياح أشياء عظيمة جدا. وتصريف الرياح يعني توزيعها وتنويعها على سطح هذه الأرض، كل ذلك دليل على عظمة هذا الخالق وعلى قدرته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأرض بدون رياح تفسد، يعني لو أنه لا توجد هذه الرياح تفسد الأرض وتتوقف الحياة تماما. فكل المهم أن كل يعني جزئية من جزئيات الخلق تجد فيها آية عظيمة من آيات الخالق، دل على أن هذا الكون الذي نعيش فيه كالآلة الواحدة، كل عضو من هذه الآلة يعمل عمل خاص يساعد في الآلة. مثل تقول لك أي سيارة تعمل، لكن تجد أن كل عضو من هذه السيارة في النهاية يكون شيء واحد، وكل متناسق مع بعض. فنحن كذلك نسير، أن نعيش في كون على هذا النحو كأنه آلة واحدة، كل جزئية فيه تخدم بقية الأجزاء حتى تتم يعني هذه الحياة على هذا النحو البديع الموجود. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، أي أن كل هذه اختلاف الليل والنهار والماء النازل من السماء وتصريف الرياح هذه كذلك آيات لقوم يعقلون، أي يملكون من العقل ما ينظرون به ويتفكرون في هذا الخلق. تلك آيات الله، تلك بالإشارة البعيد تعظيمها، هذه يعني الآيات المتلوة عليكم، الآيات المنظورة هي آيات الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها عليك بالحق. إما أن يكون المقصود طبعا هذه الآيات نتلوها يعني نقرأ هذه الآيات المذكرة، نقرأ الآيات القرآنية المذكرة بهذه الآيات الكونية، أو تلك آيات الله هذه المقروءة عليك نتلوها عليك بالحق، أي نقرأها عليك. وطبعا كان جبريل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل يعني يحملها من الله تبارك وتعالى، يعني حال كونها نازلة من الحق وحال كون نزولها حق، فنزولها حق وهي كذلك تنزل متضمنة تمام الحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يقول الله تبارك وتعالى، هذا السؤال للاستنكار، يعني بعد الحديث عن الله وعن آياته أي حديث بعد ذلك ممكن أن يدخل الإيمان إلى قلوب هؤلاء الأقوام الكفار المعاندين؟ هذا وهذا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والجواب لا بأي حديث. يعني إذا إنسان تحدثه عن الله تبارك وتعالى وعن آياته وعجائب تصريفه في الكون ولا يؤمن، هل يمكن أن تأتي بحديث آخر يقنعه يدخل الإيمان في قلبه؟ أني خير الذي لا يعني يتحرك قلبه ولا تخشع يعني نفسه وينشرح صدره عند سماعه لبيان صفة الله تبارك وتعالى وبيان عجائب قدرته وعجائب صنعه في هذا الكون، لا شك أنه لا يستفيد بأي حديث آخر. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي لا يوجد حديث بعد الله وآياته يمكن أن يدخل الإيمان وأن يقنع هؤلاء الناس إلى أن الله تبارك وتعالى هو الإله العزيز الحكيم الذي خلق هذا الكون، خلق هذا الكون ورتبه على هذا النحو البديع لحكمة، وهذه الحكمة هي أن يقوم الناس بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ويل لكل أفاك أثيم. ويل كلمة تهديد عند العرب، وجاء في سنة الترمذي أن ويل وادي لجهنم، وادي في جهنم، وسواء كان هذا أو هذا، إما أن يهدد الله تبارك وتعالى بهذا الوادي للمكذبين، وإما أن يكون ويل كلمة تهديد في ذاتها، ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك اللي هو الكذاب، لأن الإفك هو الكذب، وأصل أفك يأفك بمعنى قلب يقلب، وذلك أن الأفاك يقلب الحديث، يعني الحديث الصادق حديث على وجهه مستقيم، والحديث المكذوب حديث مقلوب. لكل أفاك أثيم يعني كذاب، أثيم صاحب إثم يعني مجرم فاعل الإثم. ويل لكل أفاك أثيم، من هو هذا؟ قال: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هذا الأفاك الأثيم وصفه الله تبارك وتعالى بأنه يسمع آيات الله تتلى عليه، تقرأ عليه آيات القرآن ويذكر بالله تبارك وتعالى بآياته، ثم يصر يعني على كفره وعناده. والإصرار هو العزم على البقاء على ما هو عليه، مستكبرا يعني متعاليا عن الحق لا يريده، كأن لم يسمع، يعني لم تؤثر في نفسه شيء، كأنه لم يسمع من آيات الله تبارك وتعالى شيء، يعني ما أثرت في نفسه أي تأثير، ولا تركت عنده نوع من يعني إيقاظ الضمير أو إنها من الذكرى، أو يعني ما عملت عنه شيء، يعني ما لم تصنع هذه الآيات في نفسه شيئا، كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. البشرى هي الإخبار بما سر، لكن هنا جاءت الإخبار بما يسوء، وهذا الاستهزاء. بشره يعني أخبر هذا الأفات الأثيم بالعذاب، لأنه ينتظره العذاب الأليم في الآخرة جزاء على استكباره وعلى عتوه عن أمر الله تبارك وتعالى. قيل إن هذه الآيات نزلت في أناس بأعيانهم من يعني كفار قريش، وعلى كل حال الآية عامة في كل من يشبه هذا، قيل إنها نزلت في أبي جهل أو في النضر بن حارث أو غيره من كفار القرشيين، كان تقرأ عليه آية القرآن ولكنه يتعالى عن ذلك ويشيح وجهه، ولا تثير آيات القرآن عنده أي إثارة، ولا تشعره بأي نوع من يعني يقظة الضمير أو يعني تحول النفس، أو على الأقل إيجاد الفكرة لأن يفكر هل الكلام هذا ممكن أن يكون حقا، ومثلا أن يكون يعني وعد الله تبارك وتعالى حقا، فما مصيره بعد ذلك، يعني أنها لا تصنع فيه شيء. فعلى كل حال الآية عامة تشمل يعني هذا جهل وغيره من كل أفاك أفي، وسمي أفاك لأنه كذاب، وذلك أنهم كانوا يعني إذا قرأت عليهم آية القرآن يقولون هذا السحر، هذا كهانة، هذا افتراه النبي، هذه كانت صحف قديمة وسطرها ونقلها، وهذا لا شك أنه كذب، لأنه قول يعني مكذوب، يعني يقولون في القرآن قولا مكذوبا ويتهمون النبي بالكذب. ثم قال جل وعلا واصفا يعني مثل هذا الأفاق، قال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا أو علم من آياتنا شيئا، يعني إذا عرف آية من آيات الله تبارك وتعالى قرأت عليه وعرف الله يقول كذا أو يأمر بكذا، اتخذها هزوا، استهزأ، أخذها مجال للهزو والاستهزاء، وقال الله يقول كذا والله يقول كذا وقرآنكم يقول كذا والقرآن يقول كذا، على باب السخرية والاستهزاء به وبمعنى. أولئك لهم عذاب مهين، أولئك يعني هؤلاء الموصوفين على هذا النحو لهم عذاب مهين. الإهانة معروفة هي الإذلال، يعني أن الله تبارك وتعالى يهينهم يذلهم، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فلما استهزأ بالقرآن وأخذه ب يعني أهان القرآن وأهان النبي، فإن الله عز وجل يعاقبه بالإهانة بأن يهينه يعني عذابا مهينا في الآخرة. وقد مضى كيف يكون هذا العذاب المهين، وذلك أنه يدعى دعا يجر من ناصيته، يحقر بكل أنواع التحقير، فلا يعذب هكذا عذاب وهو مكرم، وإنما لا يعذب وهو مهان عياذا بالله. من ورائهم جهنم، يعني هؤلاء الآثمون الأفاكون من ورائهم جهنم، من ورائهم يعني كما يقال لك العدو من ورائك، يعني أنت ذاهب والعدو من ورائك، أو الموت من ورائك، يعني أن مهما ترت سيلحقك هذا الأمر. فمن ورائهم جهنم يعني أن ألاحقة به، يعني أن جهنم هي وراء، وين هو ماشي إلى أن ينتهي يموت فتكون جهنم في من ورائهم جهنم، أي في انتظارهم، وهي لاحقة بهم ولا شك. وجهنم هذه هي دار العذاب التي أعدها الله تبارك وتعالى للمكذبين والمجرمين. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أغنى عنه معنى استفاد به وأغناه عن غيره، يعني لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني أن ما كسبوه من هذه الدنيا من مال ومتاع وأولاد وجاه فإنه لا يدفع عنهم شيئا ولا يفيدهم في ذلك الوقت الذي يكون في العذاب شيئا. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. وكذلك الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله، هؤلاء الأولياء طبعا كانوا أوثان أو كانوا ملائكة مثلا دعوهم من دون الله تبارك وتعالى، أو كانوا آلهة على أي صورة من الصور، كل هذا الذي اتخذوه وجعلوه أولياء لهم من دون الله تبارك وتعالى لا يستحقون بولاته شيء، ولهم عذاب عظيم، لهم في الآخرة عذاب وصف الله تبارك وتعالى بأنه عظيم، أي شدته وعظمته وخطورته. هذا هدى القرآن، هذا هدى القرآن المنزل، وكذلك هذه الآيات التي تفرق بين الحق والباطل وتبين آيات الله تبارك وتعالى وأنها هداية لأهل الإيمان وأهل اليقين، وكذلك تبين مصير هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى. هذا هدى، لأن هذا تفريق بين الحق والباطل وبين أهل الجنة وأهل النار. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الذين كفروا بآيات الله تبارك وتعالى سواء كانت آياته المنظورة أو آياته المقروءة لهم عذاب من رجز أليم. الرجز كذلك هو العذاب، أليم يعني مؤلم، وقد يقال على الرجز يعني على العذاب النفسي والتحقير. لهم عذاب من كل أنواع، عذاب حسي وعذاب كذلك نفسي من التحقير، مؤلم لهم. ثم قال تبارك وتعالى أيضا بعد هذا، بعد أن فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، يعني استأنف الله تبارك وتعالى بيان طائفة أخرى من آياته جل وعلا في الخلق وفي الناس، فقال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. الله الذي يدعوكم سبحانه وتعالى إلى عبادته وحده لا شريك له، هو الذي سخر لكم البحر. تسخير معنى التذليل، التذليل يعني جعله يعني ذليلا سخرا لكم. البحر معروف لتجري الفلك فيه بأمره، تجري الفلك وهي السفن، فيه أي في البحر بأمره يعني مشيئته وقدره وحكمته سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يسخر البحر ما يستطيع أن يركبه أحد، هذا مخلوق عظيم، وينظر الإنسان يعني في حال سكونه كيف يكون، ثم في حال انقلابه وهيجانه كيف يكون. فلولا أن الله تبارك وتعالى سخره وذلله وضع له من النظم والقوانين ما تحكمه لما استطاع أحد أن يقهره، لأنه أعظم من الإنسان، الإنسان المخلوق حقير جدا بالنسبة إلى هذا المخلوق العظيم. فهذا التسخير والتدليل إنما هو من الله تبارك وتعالى، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، أي بمشيئته وقدره وحكمته سبحانه وتعالى. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا الابتغاء الطلب، يعني تطلبوا من فضل الله تبارك وتعالى في البحر. وفضل الله عز وجل في البحر واسع كبير، أولا بالانتقال من مكان إلى مكان طلبا للتجارة، كذلك من فضل الله عز وجل بالغوص على لآلئه و يعني درره، كذلك بصيد سمكه وحيتانه، وهذا غذاء عظيم بالنسبة لأهل الأرض. ولتبتغوا من فضله أي في تسخير هذا البحر، ولعلكم تشكرون، يعني لعلكم أيها الناس، لعل هنا الترجي، ولكن الله لا يرجو، وإنما هي بحسب الناس، وذلك أنها أسباب وضعها الله تبارك وتعالى يستفيد بها بعض الناس وبعض الناس لا يستفيدون. فبعض الناس يستفيد بهذا أنه إذا رأى هذه تذليل البحر على هذا النحو وفضل الله عز وجل ونعمه السابقة على الناس على هذا النحو استفاد، وبعض الناس لا يستفيد. ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني أن من فضل الله عز وجل عليكم كذلك أن سخر لكم ما في السماوات من رياح، من سحب، من نجوم، من شمس، من أقمار، من ملائكة، كل هؤلاء، يعني كل هذه قد سخرها الله تبارك وتعالى أن تقوم في خدمة هذا الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض من كل ما في الأرض، أرض نفسها بجبالها وسهولها ومعادنها وأنهارها وبحارها ودوابها، كذلك مسخرة لذات الإنسان. فالإنسان هو سيد هذه الأرض، يعني إذا نظرنا في ما المخلوق الذي يسود والذي يسخر ما عداه نجد الإنسان، كل شيء مسخر للإنسان، الشمس مسخر للإنسان، القمر مسخر للإنسان، الحيوانات كلها مسخر للإنسان، البحر مسخر للإنسان، والإنسان مسلط على هؤلاء، الإنسان مسلط على هؤلاء جميعا، فهو المسخر لها والمسيطر عليها، وهو المخلوق الوحيد في هذه المخلوقات كلها الذي قد سخر له السماء والأرض. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل هذه الذي يعني كل الذي في السماوات كله جميعه منه أي من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. فلا شك أنها كلها نعم الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي ذللها وسخرها، وأن الآلهة المزعومة وما في شيء من هذا سخرنا شيء. وكذلك لا يوجد شيء يستحق الألوهة، كما كان العرب تعبد مثلا الشمس ويعبد الناس القمر ويعبد الشجر أو الجبال، بعض الناس تعبد الأنهار دي. لا شك أن هذه مخلوقات مسخرة في خدمة الإنسان، وليست بذاتها قد يعني لها تفضل من ذاتها على الإنسان، ما لها تفضل من ذاتها. بقرة مثلا يعبدها الناس، الآلهة المزعومة، وما في شيء من هذا سخرنا شيء. وكذلك لا يوجد شيء يستحق الألوهة، كما كان العرب تعبد مثلا الشمس ويعبد الناس القمر ويعبد الشجر أو الجبال، بعض الناس تعبد الأنهار دي. لا شك أن هذه مخلوقات مسخرة في خدمة الإنسان، وليست بذاتها قد يعني لها تفضل من ذاتها على الإنسان، ما لها تفضل من ذاتها. بقرة مثلا يعبدها الناس، لا تفضل لها من ذاتها، وإنما أي حيوان سخره الخالق الذي خلقها والذي سخرها في خدمة هذا الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه من الله عز وجل، يعني هذا المخلوق مسخر ومذلل نعمة من الله تبارك وتعالى، نعمة خلقها الله منه هو لنفعكم أنتم أيها البشر. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في كل ذلك آيات علامات ودلالات على قدرة الله عز وجل، ولكن لقوم عندهم فكر يعني يعملون عقولهم وتفكيرهم في هذا الصنع البديع للرب جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بين يعني من آياته ودلائل قدرته هذا النحو، قال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه القرآن، والذين آمنوا أي بالنبي وبالله، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وهذه الآية طبعا مكية كما ذكرنا، السورة كلها مكية، وكان بعض المسلمين يتحرك شوقا إلى أن ينتقم نفسه من الكفار الذين يعذبون أهل الإيمان ويهينونهم بالكلام تارة وبالفعل تارة، فكانوا يريدون أن يردوا عليهم على الأقل يرد الأذى، فطلب من المؤمنين أن يكفوا أذاهم وأن يغفروا لهؤلاء. قال الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا لهم يعني يسامحوا، كما قال تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقال فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. هجرهم يعني اترك يعني الرد عليهم وسبهم وشتمهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا يعني يسامحوهم ويتركوا أذاهم، يسمعوا الأذى ولكن لا يردوا عليه. وقال للذين لا يرجون أيام الله، يعني بيّن إن هؤلاء ما علتهم، ما قال للكفار، قال للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجونها بمعنى الرجاء والطمع والطلب في شيء في نفع قادم. فهذا الكافر ما تطاول بلسانه وبأذاه على أهل الإيمان إلا لأنه لا يرجو أيام الله، لا يخاف أيام الله القادمة ولا يرجو طلبها، لأنه لا يؤمن بآخرة، وبالتالي فهو يظن أنه إذا عذب المؤمن أو قتله أو كذا ما عليه شيء، ما هو محاسب على ذلك. فالله قال اتركوهم، دول ما يرجو أيام الله، والحال أن أيام الله آتية، أيام الله يوم القيامة ويومه تعذيبه ويوم إهاته لهؤلاء الكفار، فاتركوه، يعني أن وراءهم أيام عصيبة شديدة سيحاسبون فيها، يعني في هذه الأيام على ما نالوا منه من أهل الإيمان. قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني أنا أتولى، الله يقول أنا أتولى عقوبتهم، أنا أتولى عقوبتهم في أيام الله تبارك وتعالى يوم الدين يوم الجزاء. ليجزي قوما أي جزاء كاملا بما كانوا يكسبون أي بالذي كانوا يكسبونه. وسمي يعني هذا الفعل كسب، علما أن الكسب قد لا يطلق إلا على كسب الخير، لكن أيضا يطلق العلم على الكسب، على كسب الخير وكسب الشر. فكل ما عملته فهو كسب سواء خيرا إن كان شر. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يعني بما كانوا يعملون من هذه الأعمال السيئة، وهذه كسبهم فيحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا أي من أهل الإيمان فلنفسه، أي أن عمله إنما هو لنفسه، أي يعني ثمرته ونهاية لنفسه. والله تبارك وتعالى هو غني عن عمل الناس سبحانه وتعالى، فينبغي لكل عامل أن يعتقد بأن عمله في النهاية لنفسه، وأن الله ليس في حاجة إلى عمل أحد، كما جاء في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلا شك أن كل عابد وكل شاكر لله تبارك وتعالى إنما يشكر نفسه، يعني ما يفعل إلا نفسه. والذين فكل عامل يعني عملا صالحا هذا عمله في النهاية ثمرته له. من عمل صالحا فلنفسه، أي جزاؤه وثمرته في النهاية. ومن أساء أي العمل فعليها، يعني على نفسه كذلك. وذلك أن السوء لا يقع على الله تبارك وتعالى، السوء لا يقع على الله عز وجل، لأن الله فوق الضر، كما جاء في الحديث براء بن عازب: أيضا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد أحقر وأذل وأصغر من أن يضر الله تبارك وتعالى، وكذلك هم أقل وأحقر من أن ينفع الله تبارك وتعالى، الله فوق النفع وفوق الضر سبحانه وتعالى. ومن أتى فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ثم أي بعد هذا العمل كلكم جميعا المسيء والمحسن إلى ربكم ترجعون، يعني ترجعون إلى ربكم إلى خالقكم. وقدم هنا إلى ربكم لأن للحصر، لأنه لا رجوع إلا إليه سبحانه وتعالى. ما قال ثم ترجعون إلى ربكم، قال لا، ثم إلى ربكم ترجعون، وهذا في اللغة العربية يفيد الحصر، يعني لا رجوع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل ليكون يعني ما أدوه وفعلوه من خير وكذلك ما وقعوا فيه من الشر يكون تذكير لأمة الإسلام لتستفيد بما كان عندهم من خير، وكذلك تتعظ بما وقع فيهم من ضلال وانحراف، فلا تقع فيها بالأمة، كما يقال: السعيد من وعظ بغيره. فالله يربي هنا أمة الإسلام، وهذه تربية للفئة المؤمنة في مكة، فيعلمهم أمة قبلهم كانت من أمم الهداية أنعم الله عز وجل عليها بنعم عظيمة في جوانب مشرقة من حياتهم ينبغي أن نحن نحتذيها، وجوانب مظلمة من حياتهم وبين الله تبارك وتعالى نتجنبها. فقال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب، وبنوه 12 وتناسلوا بعد ذلك، وهم الذين من نسلهم، يعني كل اليهود الموجودين الآن من نسل إسرائيل. ولقد آتينا بني إسرائيل أي أولاد يعقوب الكتاب اللي هي التوراة والحكم، ما الحكمة أو السنة سنة الأنبياء والنبوة كانت فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يتسلسلهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ورزقناهم من الطيبات، يعني من طيبات الأرض، يعني أي الرزق الطيبة. وفضلناهم على العالمين، عالم زمانهم، جعلهم الله تبارك وتعالى أفضل عالم زمانهم، وذلك عندما كانوا أمة صالحة قائمة بالحق على العالمين من كل الناس. وآتيناهم بينات من الأمر، آتيناهم أي في هذه الكتب وفيما جاء به أنبياؤهم بينات من أمر، توضح أمور موضحة للأمور كلها، أمور الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن اختلافهم في دينهم وتكفير بعضهم لبعض وافتراقهم في هذا الدين ما جاءهم إلا بعد العلم، أي أنه لم يكن افتراق عن جهل وعن طلب حق، لأن هذا الافتراق في ذاته ليس مذموما. يعني لو افترق الناس وكل منهم يسعى لطلب الحق ثم افترقوا على رأيين ولا ثلاثة وكلهم مجتهد يريد الحق، هذا ليس مذموما، وإنما المذموم هو الافتراق النابع عن الهوى وعن البغي وعن الظلم. كل يريد أن يخالف هذا العالم، يريد أن يخالف ذلك العالم فقط لأنه لا يريد أن يوافقه، أن يكون يقال أنه وافقه في الأمر أو سار بيته، فمن باب خالف معرف والحسد والبغضاء. فللحسد الذي كان بين علمائهم وللبغضاء التي كانت بينهم هي التي سببت الاختلاف فيما بينهم. قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بسبب البغي والحسد والعداوة فيما بين علمائهم وقع التفرق والتمزق في الدين، وإلا فقد جاءهم العلم الذي ممكن أن نجتمع به كلمة المعرفون الحق، فتجتمع كلمتهم لأن عندهم بينات الأمر وعندهم الكتاب وعندهم النبوة وعندهم الوحي، ولكنهم لم يختلفوا اجتهادا في طلب الحق، وإنما اختلفوا بغيا وعدوانا وظلما ورغبة في يعني مشاحنة ومباغضة بعضهم بعض. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني أن اختلافهم هذا سيكون الحكم فيه بين يد الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا تهديد ووعيد لنا نحن المسلمين أن يكون اختلافنا في الحق الذي بين أيدينا بسبب الحسد والبغضاء فنكون كاليهود الذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الهدى والكتاب المبين والنبوة الواضحة والدين المتضح، ولكنهم مع ذلك بسبب الحسد والبغضاء اختلفوا فيما بينهم. قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك أي بعد اختلاف أهل الكتاب لما اختلفوا فيه وأضاعوه أرسلناك أنت يا محمد وجعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة في اللغة أصلها هي الطريق الذي بين جبلين والطريق واضح، أو هي الطريق المشقوق الواضح، يعني جعلناك على صراط مستقيم واضح وهو هذا الإسلام الذي موحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أمر الدين، فاتبعه، اتبع هذه الشريعة، سر على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا الطريق، لا تذهب يمنا في الواد ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهواءهم رغباتهم وشهواتهم، الذين لا يعلمون من أي جنس سواء كانوا من العرب أو من غيرهم، لأنهم كانوا يقولوا اعبد إلهنا يوم من سنة ونعبد إلهك سنة، تنازل عن هذا الأمر، ليش تأمر بهذا، ليش تنهى عن هذا، ليش تحرم الميتة، ليش تفعل كذا، لا تتبعه، عليك بما أنزل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى. استقم كما أمرت، يعني سر على هذا الطريق المستقيم كما أمرك الله تبارك وتعالى، ولا تأخذ من أحد دينك، لا تقلب دينك أحد، ولا تستجب لأي هوى من أهواء هؤلاء الذين لا يعلمون. ثم هدده الله عز وجل قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، يعني إذا اتبعت أهواءهم وأخذت من هنا وأخذت من هنا واتبعت أمر الله عز وجل ما أحد ينفعك عند الله عز وجل، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظالمون يوم القيامة يعني والي بعضهم بعضا في هذه الدنيا، لكنهم طبعا تتفرق ولاياتهم يوم القيامة. وإن الظالمين الذين يضعون الأمور في غير نصابها أو لا يتبعون تشريع الله عز وجل بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، الله ناصر المتقين ومعزهم ومكرمهم، والمتقون هم الذين يخافون الله تبارك وتعالى فيلتزمون شرعه ويلتزمون صراطه المستقيم. ثم قال جل وعلا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن بصائر، جمع بصيرة، والبصر هو هذا النور، نعم، التي نفرق فيها بين الظلمة و الضياء وبين حفرة وبين طريق مستقيم، فأنت لا ترى إلا بالنظر. فكذلك القرآن يبصرك الحق، يقول لك هذا حق فاتبعه، هذا لا باطل، افعل هذا لا تفعل هذا، هذا صراط الله تبارك وتعالى، هذا الله إله الحق، هذا هذا المدعي الكذاب هذا ولي الله وهذا عدو الله فيبصرك بكل شيء. هذا بصائر الناس، يعني هذا القرآن بصائر للناس، يعني أنه نور يكشف الأشياء، يوضح الطريق ويضع يحكم على كل شيء، يعني حكم كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الكتاب تبيانا بكل شيء، مبين لكل الأشياء، فلا يوجد شيء يعني إلا وقد جاء حكمه من الله تبارك وتعالى. كما قال أبو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأرض من طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا علم منه. هل يوجد شيء الآن؟ أعمال الناس من أقوالهم من أخلاقهم من كل الموجود إلا وفي حكم بين الله عز وجل. فالمؤمن عنده حكم، عنده حكم وعنده استطاعة وعنده نور لأن الله تبارك وتعالى يبصر به كل الأشياء. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. البصائر للناس كلها، لأن كل إنسان ممكن أن يهتدي بالقرآن، يعني يعرف هداية اللي هي هداية المعرفة، وهذه ممكن تحصل للكافر وتحصل للمنافق وتحصل للمؤمن. ثم فهو بصائر للناس كلها القرآن، لأنه يوضح كل ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن نفسه رحمة لأهل الإيمان، لكنه كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار وهو عليهم عمى يعمون به ويضلون به لأنهم يستهزئون به ولا يأخذونه مأخذ الجد. نقف عند هذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد ونستغفر إن شاء الله في وقت آخر. ربنا ربنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.

وأن يرزقنا الإيمان به والتوكل عليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى وأن يجنبنا طريق أهل النار. نقول أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم كل ذنب. بذلك تنتهي هذه السورة العظيمة سورة الجافية, وإن شاء الله نستأنف سورة الأحقاف أسبوعنا القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.